Follow. أبي القادر يسوع وتحتهم ألقابا Oh. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا Oh. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يحلون فيها من أساور نعم الثواب. نعم الثواب وحسن المرتفقا. واضرب لهم مثلا رجلين جعلا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وفجرنا خلالهما نهرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا الله. الله. Oh, Thank you. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ حَافِظِينَ.